بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل وإياكم إن شاء الله ما انتهينا إليه في المحاضرة السابقة. تحدثنا عن استكمال الحديث عن مراحل التغطية الصحفية الإخبارية. قلنا إنه لدينا ثلاث مراحل أساسية: الإعداد المسبق، مرحلة التغطية الميدانية، ثم مرحلة التحرير. وكل مرحلة من هذه المراحل تضم العديد من الخطوات والعمليات والإجراءات والمهارات التي تتطلبها. قد تكون يعني مطلوب في مرحلة الإعداد مهارات تختلف عن المهارات المطلوبة عن التنفيذ، تختلف عن المهارات المطلوبة في التحرير، ولكن يجمعهم قاسم واحد وهو موضوع التغطية. اليوم سنعود قليلا إلى الوراء إلى مرحلة الإعداد المسبق، ولدينا موضوع جدا مهم وهو موضوع الفكرة الصحفية. وهذا الموضوع ليس مرتبطا فقط بالخبر الصحفي، وإنما مرتبط بمجمل العمل الصحفي ومجمل الفنون الصحفية. لأن العمل الصحفي بعدما تمتلك الخبرة اللازمة في المستقبل القريب إن شاء الله، يصبح العمل الصحفي المراد تحقيقه هو عبارة عن فكرة. إذا حضرت الفكرة استطعنا أن ننجزها. قد نتعثر، نعم، قد لا نحصل على المعلومات الكافية، نعم، ولكن نواصل طريقنا نحو هذه الفكرة بكل السبل المتاحة. لذلك يجب أن نركز في موضوع الفكرة. ما هي الفكرة؟ كيف نصل إلى الفكرة؟ ما موقع الفكرة من الخبر الصحفي؟ هذه نقطة جدا مهمة بتساعدنا على عندما أطلب منكم تدريبات ميدانية، مطلوب منكم مثلا هذا الأسبوع تغطية خبر، من أين سنأتي؟ أول سؤال ستسألونه: من أين سنأتي بالأخبار؟ من أين نحصل على الأخبار؟ دعونا يعني نطالع بشكل سريع لأنه عندنا العديد من النقاط. بداية، من أين نأتي بالأخبار؟ يعني الآن وسائل الإعلام والصحفيين من وين بيجيبوا أخبارهم؟ متابعة وسائل الإعلام، هذه مصادرهم صحيح، لكن وكالات من وين بتجيب أخبارها؟ حترجع على النقاط هذه. من وين نفسها؟ كيف؟ من مراسلينها. مراسلينها من أين يأتوا بالأخبار؟ من الحدث نفسه. الحدث كيف علموا بالحدث؟ دائرة. إذن دائرة، يعني بترجع المراسل هو الأساس، صحيح؟ يعني أنت الآن أنت الأساس في هذا، في تحقيق هذه التغطية. لذلك عندنا متابعة وسائل الإعلام. إخواتنا، يمكن الوقت لا يسعفنا في هذه المحاضرة إنه أنا أجري كل محاضرتين ثلاث محاضرات استطلاع للرأي صغير عليكم، أنه بدي أشوف أختبر مدى متابعتكم لوسائل الإعلام. الصحفي الذي لا يتابع وسائل الإعلام صحفي ضعيف جدا، ومشكلة عنده مشكلة كبيرة جدا. والصحفي الذي يتابع فقط الشأن المحلي أيضا لديه مشكلة. طبعا يعني أنا بدي أتابع، خلينا نكون منطقيين، هل أنا كصحفي مطلوب مني أتابع كل شيء في الدنيا؟ بالتأكيد لا لا لا أستطيع. أنا بحكي منطقياً لا أستطيع، ولكن خلينا نشتغل بطريقة، يعني أتمنى عليكم أنتم في بداية حياتكم تشتغلوا بطريقة منظمة، بطريقة مرتبة، بطريقة تخطيط. طب ماذا نفعل في هذا التخطيط؟ أنا بدي أضع لنفسي، أعتبر الفكرة هذه بدي أجسدها على شكل مدارات أو مسارات. دوائر يعني. هاي الفكرة. المسار الأول والأهم لاهتماماتنا إحنا كفلسطينيين الشأن الفلسطيني المحلي فلسطين. وداخل، يا ريت كل واحدة منكم تنفذها لحالها، هذه داخل فلسطين بتحط قضايا رئيسية، أكثر القضايا اللي لازم أنا أهتم فيها: أسرى، لاجئين، قدس، استيطان، حصار وما إلى ذلك. تمام؟ يجب أن يتوفر لدي، أنا بدي أكون منطقي معكم، الحد الأدنى من المعلومات. أنا ما بطلب أن تكونوا خبراء في كل مجال، ولن نكون كذلك، لن نكون خبراء، لكن بدي يكون عندنا الحد الأدنى. لما أجي أتحدث في خبر له علاقة بالاستيطان وفي حد أعطاني معلومات مغلوطة على الاستيطان، طبعاً أول شيء ما اكتبش الخطأ. منفعش واحد يعطيني معلومات خطأ وتيجي سراء تقول لي ما هو اللي حكى هيك، وانت ماذا دورك؟ اين دورك؟ انت مسؤول عن، هل نحن روبوت؟ احنا مسجل؟ ايش مكان بنلتقط وبنحط؟ ما بنفع. وين دورك؟ هل انت نقحتي غربلتي المعلومه سالتيه انه كذا؟ فبدي يكون عندنا حد ادنى من هذه المعلومات. بنطلع على مدار اخر، المدار العربي. ايش اهم القضاء الان؟ انت عايشه في فلسطين، قضيه لبنان لا تهمك، مصر ما بتهمناش، قضايا عربيه اخرى زي تونس وزي سوريا والعراق وليبيا، لاجئين موزعين على الاقل من منطلق قضيه اللاجئين ان موزعين في كل انحاء الدول العربيه على الاقل. فاذا هذا المسار ايضا مطلوب مني اعرف وين وصلت قصه تونس، وين وصلت قصه مصر، وين وصلت الاوضاع في سوريا وما الى ذلك. طيب نطلع اكثر على المسار قابل الدولة. في عندنا واحد احنا غصب عنا يجب ان نهتم فيه، الاسرائيلي. العربي والاسلامي واحد، حطهم تقريبا في سلة واحدة. الاسرائيلي هو الفلسطيني تقريبا. تمام ماشي، بس اسرائيلي في يعني. انت الان عندما تتحدث عن المجتمع الاسرائيلي انجاز التعبير تسميه، لانه دربك كثير من علماء الاجتماع برفضوا تسميه المجتمع الاسرائيلي كلمه مجتمع لانه هو غير متجانس اصلا. هذه قضيه اخرى. المجتمع الكيان الاحتلالي تمام يا استاذ. الاجتماع اللي عملوه كل اسبوع تبعين الاحزاب، هذا جلسه الحكومه الكابينت. نعم طبعا. الاحزاب الاسرائيليه، المتدينين، المتطرفين، القوانين والقرارات الإسرائيلية اللي بحقنا، العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية، قضية في قضية كثير مهمة الآن، مثلا قضية مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، خاصة مش منتوجات، قضية مقاطعة منتوجات المستوطنات الإسرائيلية. هذه في أوروبا أكثر منا، احنا ولا فيش أي حراك، لكن في أوروبا في حراك كبير جدا في هذا الإطار. يجب أن يكون لدينا معرفة في هذا إسرائيل، قوتها العسكرية العلمية، اهتمامات الإسرائيل من الدول المتقدمة جدا في موضوع البحث العلمي. يعني اللي قديش تنفق على البحث العلمي. طبعا احنا كل الانفاق رايح على الانفاق العسكري اللي بيشغل المصانع الأمريكية والمصانع الدولية والعالمية وما إلى ذلك. تقريبا معظم الدول العربية. طيب بعدين ننطلق، احنا عايشين في مجتمع عالمي الى الدولة. كل واحدة منكم تعمل هذه الدائرة وتبدأ تحط موضوعات تجمع حولها معلومات بتفيدها كثير جدا، بتشكل عندها بدايات نواة. هذا كله نواة، انا لا ادعي انه بدنا يعني نشكل كل شيء، لكن هنا نواة لثقافة صحفية. يعني ما بينفع مصطلحات، حتمر عليك مصطلحات وأسماء وشغلات، يعني بدنا نفهم ما هو هذا المصطلح، ما مدلوله، هل يصح أن نستخدمه في سياق هذا الخبر ولا لا يصح، هل هو يدلل على الحالة ولا لا يدلل. أيضا هذا مهمة الصحفي. أوعوا تفكروا يا أخواتنا ممكن ينظر إلى العمل الصحفي أو إلى الصحافة بنظرتين، نظرة تقزيمية سطحية للأسف، أنه روح يغطي الخبر، اجري لي لقاء مع فلان، هذه مهام بتتحول فقط إلى مهام. لكن النظرة الأعمق إنه هذا الصحفي يؤدي مهامه، لكن هو صاحب رسالة في المقام الأول، هو صاحب رسالة، فيجب أن يفهم سياق الخبر. هذا الخبر في أي إطار موجود حتى يستطيع إنه هو يتعامل معه بكل مهنية وبكل ناحية يستطيع إنه يؤدي من خلالها المهام المطلوبة على صعيد المهن. إذن هذا الجزء مهم جدا، إن على صعيد إنه نثقف أنفسنا بأنفسنا. لن يثقفنا أحد، لا أنا أستطيع ولا الجامعة. أنتم بتأخذوا بعض المساقات، لا تقدم ولا تؤخر، لا تسمن ولا تغني من جوع، إن لم تتفاعلوا مع هذه المساقات وتزيدوا ثقافتكم اللي بتتعلق بهذه القضايا. إذن بعد متابعة وسائل الإعلام نأتي إلى متابعة الأحداث الجارية والتطورات المتلاحقة. الآن أنا عندما أطلب منك ماذا حدث في أوكرانيا؟ كييف. في كييف ماذا حدث؟ طب ما علاقتنا؟ هذا نموذج دولي كيفية التعامل مع التظاهرات والكذا. بعد هيك عندما نأتي بحادثة أخرى قد نستدل بما حدث. هي نموذج عالمي. ماذا حدث هنا؟ ماذا حدث هنا؟ ماذا حدث هنا؟ يجب أن يكون لدينا بعض المعرفة بدون تفاصيل مغرقة. بلاش تفاصيل مغرقة لأنه التفاصيل موجودة. أنت عندما تناقشين، يعني أنت الآن بديت صحفية، ويعني أود منكم أنكم تبدوا تتعامل مع أنفسكم أنه أنتم بدأتوا صحفيات. أنت لما تناقش حد وكل ما يناقشوا في قضية سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل، أو عبر نقاشات عائلية أو مع بعض طرحتوا موضوع، أنت ما بتعرفيش إيش عن إيش، كيف تجدي نفسك؟ ولا إيش، عندك مشكلة كبيرة، تخجلي، تنسحبي مباشرة. مش أنا بحكوا بموضوع ما بعرف عنه إيش، طب والمرة الجاية واللي مرة بعد. إذن الآن أنتوا تمتلكوا زمام المبادرة الإسراف، إنكم ليس عيبا إنه أنا ما بعرف، لكن العيب إنه أبقى على عدم المعرفة، أبقي على حالة عدم المعرفة. الأنشطة المجتمعية المعلن عنها والمخطط لها، الآن إحنا كثير بنهتم بالضبط إنه في إعلانات، في كذا، في شبكات اليوم، حتى يعني في وسائل سهلة للوصول إلى هذه الأنشطة. أي واحدة ترغب بأنه هي تتنشط تبدأ حياتها الآن، تبدأ تغطي أنشطة في الإيفنتس في شبكات التواصل في الفيسبوك. الإيفنتس هذه فيه عبارة عن دعوات ترسل لكافة المشتركين فيها الفعالية اللي بدها تصير، ومين بده يسجل، مين بده يشارك، مين بده يحضر، وما إلى ذلك. هذه واحدة، غير الإعلانات اللي بتجينا، غير المشتركين. واهتموا انه في كثير من الناس، المؤسسات اللي احنا بنعمل بتعملي لها لايك عشان تجيك اخبارها، عشان تجيك باستمرار، بتحط تحت اللايك ايش فيه، جيت نوتيفيكيشن، اي تحديث بصير في هذا الموقع بيجيك، في هذه الصفحه بيجيك مباشره، فبتصير تحصل على اخبار، على اعلانات، على اي شيء من هذه المؤسسه اولا باول. هذا برضو ممكن يفيدنا في موضع من المواضع. مبادرات الصحفيين، ماذا أقصد في مبادرات الصحفيين؟ هم الصحفيين مطلوب منهم أن يقدموا مبادرات؟ البحث عن لو ما كان عندهم مبادرات، البحث عن قصص. آه دعاء، بحث هدية. إيه هدية، عفوا، بحث المبادرات الشبابية، يعني كثير من لا، ليس فقط المبادرات، هذه نشاط آخر، لكن الآن في إطار عمل صحفي مهني، قد أكون أنا جزء من المبادرة، قد أكون، صحيح كلامك، لكن أطرح مبادرة بمعنى أبحث عن قصة، أطرح موضوع لم يطرحه أحد، أنقب، أنبش عن فكرة معينة لم يهتم بها أحد وأطرحها. هذه الأشياء اللي بتكون فيها بصمة التميز بالنسبة للصحفي. أيضا من خلال التصوير بعض الصحفيين بتكون إنها أول لقطة يكون الصحفي اللي مصورهم، يعني زي كده غالية، نعم، أثناء ما صورها كانت مبادرة صحفية، نعم، إنه صحفي اللي صورها بدايته. هذه ليست هذا عمله، نعم، هذه اقتناص فرصة، نعم، صحيح، صحيح، هذا سبق، بنسميه سبق صحفي، سواء في التصوير أو في الكلمة أو في كذا، في التغطية. دوائر العلاقات العامة والإعلام، طب وأنا من بدأ ألف على الدوائر، نعم، مش إحنا اتفقنا أيضا في مرحلة هي، هذا اتفقنا عليه، واتفقنا على موضوع تأسيس شبكة علاقات. ولا فكركم كيف بيجي بعد هيك بصير الصحفي والمؤسسه مش يعني لديها فيض من الاخبار ومن الاحداث من هذه العلاقات؟ انت اليوم بدات علاقات، بس في المرحله الاولى بتتعب شويه في موضوع ارساء العلاقات، طب بعد ذلك بتسهل عليك، بتصلوا بك، بيبعثوا لك، هم بتواصلوا معك، بيبعثوا لك الاعلانات، بيبعثوا لك الاحداث، بيبعثوا لك الفعاليات اولا باول. لكن في البداية يجب أنه إحنا نسعى أن نأسس هذه العلاقات. الأجندة السنوية والدوريات المتخصصة والعامة، ماذا نقصد بالأجندة؟ يعني الأجندة السنوية أنا بعرف أجندة زي هذه بتكون أجندة هيها، بس هذه قديمة ومكتوب عليها 2014. طب إيش بدي أستفيد منها؟ آه، هذه كل اللي بتحكيه صح، بس لخبر واحد، لكن انا لا، في شغله اكثر من هيك، ممكن تكون ماده ارشيفيه، ماده ارشيفيه منطقيه. طيب غير هيك، احصاء الاحداث اللي بتتكرر كل سنه. ايوه، الاحداث، الاجنده الوطنيه، يعني لو تحدثنا عن الاجنده الوطنيه الفلسطينيه، الذكريات والحوادث التي تمر علينا كل عام. ما شاء الله أجندتنا الوطنية زاخرة بالمصائب والنكبات والأحداث والمآسي والأشياء الإيجابية ولو أنها حظها قليل يعني، لكن موجودة. طب ماذا أستفيد منها؟ أستعد. لدي مناسبة مثلا في 17/4 يوم الأسير الفلسطيني. يوم الأسير ببدأ التغطية، أحضر نفسي، ماذا سأقدم من جديد، ما هي القصص التي سأعمل عليها، ماذا سأعد من حوارات، من تقارير، من وهكذا. كل مناسبة بستفيد منها، هذه مادة جاهزة. أنا ما علي إلا أن أكون على تواصل مباشر ما هي المناسبات الوطنية الموجودة لدينا في الأجندة الوطنية الفلسطينية. شبكات التواصل الاجتماعي اليوم بتفيدنا بدرجة كبيرة جدا في استقاء الأفكار أو معرفة الأحداث أو التطورات. إحنا لا نأخذ خبرا كاملا، دير بالكم، يجب التعامل بحذر مع كل ما ينشر عبر الشبكات بدون مصادر أو من مش منسوب إلى مصدر. بالضبط، يعني هذه سميناها واحدة من أدوات الصحافة المواطن أو المواطن الصحفي. لا أستطيع أنه أنا أتعامل معه بدرجة مهنية زيه زي أي مؤسسة إعلامية. أستفيد، أسترشد، أستأنس بما هو منشور، نعم، لكن لا أخذه بمنطلق نهائي أنه هذا 100% تمام، إلا إذا تأكدت من كل شيء مكتوب. لكن يجب أن أستفيد، يجب أن اليوم شبكات التواصل الاجتماعي خاصة درباكو تويتر أكثر من الفيسبوك للقادة السياسيين وقادة الأحزاب، كل تغريداتهم ما يكتبونه اللي هو يعرف بالتغريدات على تويتر يتم تناقله كتصريحات رسمية، ولكن يجب التأكد أنه فعلا هذه الصفحة تعود لفلان أو لا تعود، لأنه في صفحات كثيرة وهو عشان هيك بتصير قضية وبيقول أنه هذه الصفحة الوحيدة أو لا يوجد لدي حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي. من عملية في وسائل تانية ممكن نحكي عنها في وقت آخر، من بينها عملية التثبت، عملية إرسال رسالة، عملية عمل بحث مثلا، تبحثي أنه في أسماء مشابهة لنفس الشخص ولا لا، لأنه ممكن يكونوا محبي، أصدقاء، زملاء، أصحاب إله يعني، بس لكن ليست صفحة رسمية ناطقة باسمه. حديث الناس، مجتمعنا يعج بالحديث ويختلط الحابل بالنازل بالإشاعات والأكاذيب، وفي بعض الأحيان لا تستطيع التمييز بين الغث والسمين، تمام؟ لذلك هنا الصحفي يجب أن يفعل حاسة السمع. يعني إحنا كاينين بنسمعش؟ لا، إحنا بنسمع كمواطن، لكن الآن بدنا نسمع كصحفي. هناك فرق ولا مش فرق؟ هناك فرق. إيش معنى عودة العلاقات بصورة كويسة؟ بلاش ايش بسموها في السياسه؟ ايوه صح، واذا سددت المجاري عادت البلديه الى حفرها. التطبيع، سمعتوا عن التطبيع؟ ايش يعني تطبيع؟ نورماليزيشن، طابع الطبيعي. يعني الان ليش بقولوا التطبيع من الشغلات اللي يتهم فيها بعض الناس؟ بيجعلوا العلاقات مثلا الفلسطينية الإسرائيلية علاقات طبيعية، كأنه لا تبدو هناك أي مشكلة، أي قضية، أي كذا. لذلك كل الناس اللي بتشارك في لقاءات فيها إسرائيليين يحط يوضع عليهم علامة استفهام، مش معناته أنه عملاء، لكن بصير في إشكالية في الموضوع. طب هذه كلها سلبية ولا سلبية؟ تطبيع هذه ظاهرة خطيرة الآن. الآن كل الحكومات العربية أصلا مطبعة مع إسرائيل. نعم، من كل النواحي. لا، في دول انا احنا عندنا في مفهومنا عشان احنا دوله محتله سلبيه، لكن الدول الثانيه التطبيع بين البلدين معناته شيء ايجابي، بمعنى العلاقات صارت طبيعيه، جايه من طبيعي. يا ابو حمزه وين وصلنا؟ الله، ايش اخر حاجه حكيتها؟ حكيت في علاقات العلاقات الى المجاريه. طيب مش مهم، نتجاوز للنقطة الثانية. أبدأ تأسيس، إذن الشاهد في الموضوع أنه تأسيس مثل هذه الشبكة مهم جدا، وهو يبدأ بمبادراتنا نحن. ثم بعد ذلك بعد ما نأسس الشبكة تنقلب الصورة، بمعنى أنه المؤسسات تسعى إلى الصحفيين وإلى وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها. يعني بعد فترة من الزمان، بعد فترة من العلاقة اللي بتتأسس بيني كصحفي وبين المؤسسة، المؤسسة هي التي ترسل لي فعالياتها وأجندتها وما إلى ذلك من أجل تغطية فعالياتها. إذن هي المرحلة الأولى، مطلوب منا أنه نبذل جهد خاص في هذا الإطار، في تأسيس الشبكة، في معرفة النواحي الثقافية، معرفة الحد الأدنى من المعلومات حول القضايا المختلفة، ثم بعد ذلك يعني الأمور بتأخذ مجراها الطبيعي. الإعلانات، إعلانات، هل يمكن أن تكون الإعلانات مصدر؟ هل يعقل؟ آه صح. كيف؟ مثلا وزارة بتعلن عن مؤتمر، نعم، وإنه الصحفيين بيبدوا يحضروا الصحفيين عشان يخدموا. إحنا الإعلانات أنواع كثيرة حتدرسوها، بس في نوع من الإعلانات، الإعلانات الخدماتية، وفي حتى الإعلانات التجارية بعضها بنستفيد منها. حرفين حتى بعض التعازي وفيات الصحف النبيه اللي عينه صياد ماهر زي ما قلنا، ينتبه في بعض التعازي، ليس كلها، قتل في وتوفي في ظروف غامضة. ما قصة هذه الظروف؟ وفاته خلال حادث، ما هو هذا الحادث مؤسف؟ ما هو هذا الحادث؟ يجب أن ننتبه لكل شيء كصحفيين، يجب أن ننتبه لكل هذه المنظومة. تحقق أنت، تجمع معلومات حول الموضوع، ما هو هذا الحادث المؤسف؟ في فترة من الفترات تكررت حوادث إعلانات التعازي التي بنفس الصيغة في ظروف غامضة، مجرمين وفي ضحايا وما إلى ذلك. يعني كان في رابط بين هذا الموضوع، الصحفي يجب أن ننتبه. إيش يعني إعلان؟ لا، الإعلان قد يقود إلى شيء جديد وهكذا. أي فضول لأجل الفضول؟ لا، مش الفضول السلبي، مش الثرثرة، مش كثرة البرم وكثرة التدخل بلا داعي، لا، الفضول بمعنى لاحظت أنه أنا معتاد هذه القاعة في تفاصيل معينة، اتغيرت القاعة في شيء، أفترض، دير بالكم، فرضية، أفترض، قد يكون، فيش مشكلة. اليوم دائما في الاجتماع الحكومي، في المؤتمر الصحفي اللي بيعقب، بيجي عقب الاجتماع الحكومي، بيظهر سين وصاد، صاد مجاش، والاجتماع القادم مجاش، يا ترى إيش السبب؟ هذه حاجة مش لازم تلفت نظري؟ لازم تلفت نظر، يجب أن أهتم لماذا لم يظهر. هذا موضوع آخر غير الاجتماع. إذا في شيء معين يجب أنه إحنا نهتم. اليوم مثلا عندنا نقابة العاملين أعلنوا غدا عن تشكيل جديد لنقابة العاملين، إذا في إشكالية، في إشكالية صارت، لماذا غيروا النقابة؟ في إشكالية، ابحث مباشرة، لا نأخذ الأمور على علاتها. ما بنفع نتعامل هيك بأمر كأنها أمر طبيعي. هذا مين بتعامل؟ القارئ العادي، الإنسان العادي. ولو أنه حتى المواطنين العاديين اليوم أصبح لديهم بعض يعني بعض المواصفات الصحفية، أنه لا يكتفي بالمعلومة المجردة وبيبدأ يبحث وراء هذه المعلومة. فخلينا لا نتعامل مع الأمور بمطلقها، خلي عندنا فرضيات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، لكن يجب أن نعطي لأنفسنا فرصة أن نجرب صحة هذه الفرضية أو الخطأ تبع الفرضية. المصادفة، إيش قصة المصادفة؟ هل يمكن ويعقل أن تكون مصادفة يعني by chance مصدر من مصادر الأخبار؟ ممكن. ممكن؟ كيف؟ مثلا الواحد مثلا هو ماشي بصير حدث لفت انتباهه، بصير يعني بيهتم من الخبر، زهر مصادفة. تمام. أستاذ ممكن يعني نقول عنها تسريب الأخبار؟ لا، التسريب متعمد، وكليكس، تسريب متعمد يعني عن هدف، لكن مصادفة، المصادفة ترتبط أو قائمة على عدم الترتيب والتخطيط المسبق. أنت متوجهة إلى زيارة عائلية، حاجة اجتماعية بعيدة عن الأخبار، تمام؟ خلال الطريق أو عندما وصلت أو داخل البيت حدث شيء معين، أو سمعت عن شيء معين. مجرد ما حدث أو سمعت تلتقطي مباشرة وتبدأ تعملي فيه. يجب أن تفهموا شغلة مهمة ورائعة صح متعبة بس بدي توسعوا أفاقكم في موضوع يعني البنية الأساسية تبعت الصحفي. الصحفي في مناسباته الاجتماعية السعيدة أو الحزينة لا سمح الله، في كل علاقاته، في كل عمله، في كل حياته، كلمة صحفي لا تفارقه حتى عند النوم. كيف؟ يبقى كل شيء مرتبط بالعمل. في العزاء ممكن لا سمح الله تحدث شغلة معينة، يسمع شغلة معينة، بتلاقيه ساب العزاء أو الفرح وبدأ يبحث مين اللي حكى المعلومة هذه؟ أنت سمعتها؟ طب مين ممكن يعطينا معلومات؟ بيشتغل صحفي. حط طلب منه؟ لا، لكن هو مهم. يعني اللي بتشرب مهنة الصحافة لا يستطيع أنه يغادرها ولا في لحظة من اللحظات. الصحفيين بياخذوا إجازات، اللي بيشتغلوا في المؤسسات بصورة رسمية بياخذوا إجازات ولا لا؟ طب روح على الدار واليوم إجازته، صار حدث أمامه، يقول لا أنا إجازة، بيقدرش، لا يستطيع، لا يستطيع، مطلقا لا يستطيع. يعيش مع المهنة على مدار حياته كلها. اللي فعلا من يعمل في مهنة الصحافة بكل معانيها يعيش معها بكل ما يملك من أحاسيس، ولا يمل ولا يكل الصحفي. دير بالكم، لأنه قلت لكم الصحفي اللي نفسه قصير سرعان ما يغادر المهنة، يا إما بتعب كتير ما بيقدرش يصمد، لأنه عنا يجب أنه يكون لدينا طاقة احتمال عالية. التحديات كبيرة والعثرات كبيرة وناس كتيرة معنية بإحباطنا وتخريب مسيرتنا وما إلى ذلك. إذن المصادفة أكون موجود في مكان أو أكون موجود، شوفوا، في مكان غير المهنة، أو رايح أغطي حدث وأنا في الطريق وجدت حدث أهم منه. يعني عشان ننتبه إليها كيف بتصير هذه بالضبط. الآن أنت في مهمة صحفية لتغطية ورشة عمل، أثناء الطريق وجدت عند مفترق السرايا في أحداث وفي مناوشات، في بغض النظر، تمام؟ تتركيها وتتوجهي إلى تغطية ورشة العمل. تكون عندك مشكلة كبيرة. طب ماذا أتصرف؟ أنا مطلوب مني مهمة التغطية، ماذا أفعل؟ دائما الصحفي يتجه باتجاه الأحدث والأهم. طيب ورشة العمل، أتصل مباشرة بالمؤسسة وأطلب منهم إيفاد أي شخص آخر. ورشة العمل ممكن تغطيتها بأي طريقة من الطرق، مش شيء يعني حدث نوعي، لكن هذا الحدث علمت في لحظتها في آنها. إذا لم تكن التغطية آنية كل شيء ممكن ينتهي بعد دقائق. إذن هنا سرعة البديهة مع المصادفة، مع سرعة التصرف وحسن التصرف هو ليقودني إلى شيء جديد، ما عدا ذلك لن يقودني إلى شيء جديد. في كثير من الأخبار، والدليل أنه بعض الأخبار اللي تحدث أمام الناس، أمامك أنت كصحفية الآن جديدة، صار أمامك حدث ما انتبهت كثير أو ما اهتميت، بمجرد عدت إلى البيت تستمعي إلى الأخبار أو فتحت النت تجد اللي الآن قبل قليل أنت مريت عنه ولم تلقي له بالا تحول إلى حدث مهم الكل بيحكي عنه. يا كنت موجودة بس ما انتبهت، راحت الفرصة. إذن هذه بدها كمان تتذكر لما قلت لكم الصحفي هو الذي يستعمل كل حواسه بفاعلية. هذه النقطة مهمة جدا، دير بالكم، مش كلمة عابرة، لا، بفاعلية. أهم شيء أنه كلنا بنستعمل حواسنا. في واحدة منكم عطلة حواسها؟ لا، لكن كيف بنستخدمها؟ قديش بنستخدم منها؟ هذا عاد أمر يختلف من شخص إلى آخر. إذن هذه مجمل الأشياء اللي ممكن نأتي بها بالأخبار. وانتم ملاحظين كتير في محاضراتنا التركيز على من كله؟ الصحفي. التركيز على الصحفي وعلى المهارة تحديدا، مهارة الصحفي الذي يمتلكها، مهارة التفكير ومهارة استخدام الأدوات ومهارة التواصل ومهارة شبكة العلاقات ومهارة العرض مهارات. يعني مجموعة الصحفي الناجح هو عبارة عن مجموعة مهارات كلها في النهاية بتصنع بصمة صحفية. بصير هذا معروف في شغلة معينة، في شيء معين، في مهارة معينة، في جانب معين من الجوانب. فأرجو أنكم تهتموا بهذه النقطة جدا، لأنه كثير أنا بهتم زي ما أنتم ملاحظين بالتأسيس. أنا ما بعد ذلك أنا لا أخشى عليه على فكرة. متى ما أرسينا هذا المكان بنية تحتية جيدة، إنفراستراكتشر قوية، بخافش عليه من العوامل العادية إلا عوامل غير طبيعية يعني، يعني تكون كارثية قوية هذا شيء آخر. لكن عوامل الانهيار يعني إذا أسسنا صحفيا مبنيا على أسس قوية مهنية وأخلاقية طبعا، لأنه الأخلاق أصلا جزء أصيل من المهنة، أنا لا أخشى عليه. في عنده ضعف معين بكتسبه اليوم، أسلوبه ضعيف في الكتابة بكرة بصير منيح، لكن هل أنا أستطيع أجيد وأمتلك الأدوات والتقنيات التكنيكس اللي بتمكنني بأنه أنا فعلا أثبت نفسي في مهنة الصحافة؟ هذا السؤال أنتوا اللي حتجاوبوا عليه مش أنا. في شغلة مرتبطة بهذا الموضوع قبل أن ننطلق إلى النقطة الأخرى، المفكرة الصحفية. ما قصة المفكرة؟ مفكرة يعني مفكرة صغيرة. ما أهميتها لنا كصحفيين أيضا؟ إنه ممكن مثلاً صار حدث وبدنا مثلاً شخص معني بهذا الموضوع، يكون مكتوب معنا مثلاً بالمفكرة. طيب ماشي، هذا إذا كان لديك موجود. طيب أو فكرة كان خطرت على بالي أو موضوع بروف أكتبه أنا سأنساه ولا إجا وقته. تمام صحيح. غير هيك جميل. حبيت استفسر عن شيء شفته قدامي عشان ما انساهوش او ما بعرفهوش، ان اسجله علشان اروح ابحث عنه. تمام حلو. استرجاع من الاخبار كمادة اشرفيه. استرجاع الاخبار. هدي ممكن مرينا على اماكن مهمه واحنا مثلا العناوين خلاص صارت مش نكتب العنوان المكان الموجود عشان نوصل. صحيح تفضلي. صحيح المفكرة يا أخوات مهمة جدا للصحفي في كل الأصعدة اللي حكيتوها، كله كلام سليم يعني تستخدم استخدامات كثيرة، بس الآن خلينا نحكي على صعيد الفكرة فقط. الفكرة هي يعني زي خيال طيف صغير يأتي للصحفي في لحظة من اللحظات، إذا لم تدون ضاع. يمكن البعض بفكر أنه لا بسترجعها، لا زحبة الحياة وبتيجي موضوع موضوع موضوع بتروح الفكرة. والموضوع احنا قلنا الموضوع هو قائم على فكرة اساسا، فلذلك تسجيل وتدوين الافكار، وانتوا حتلاحظوا شغلة انه اللي بتسجليه بتضلك حافظة، حتى عند المذاكرة بذكر في الامتحانات دائما كنت اهتم اطلع ملخصات اللي بكتبه برسخ، اللي بتكتبيه بتصير متذكرة. العلم بالتدوين، الشيء الشفوي قد يذهب سدى، لذلك لا تتورعي، لازم يكون معك مفكرة وتكون صغيرة الحجم عشان سهلة الحمل في أي موضع في أي حقيبة تحطيها معك دائما باستمرار. أي موضوع أنت الآن وأنت ماشية، لا زي ما حكيت لا تتورعي في المواصلات، خاصة في الطرق في المواصلات في أي مكان خطرت على بالك فكرة معينة، موضوع معين بدك تسألي فيه، بدك تكتبي عنه، بدك تغطيه، اكتبي مباشرة بس رؤوس أقلام فقط. الفكرة هي تبدأ برؤوس أقلام وتنتهي بعمل قد يكون مبدع ورائع جدا، لكنه هو قائم على فكرة. كل المشاريع كل المخططات كل المنجزات هي فكرة. ماذا يميز هذا المشروع عن هذا المشروع؟ فكرته جميلة، فكرته نوعية، فكرته ما حدش اشتغلها قبل هيك. هذا الموضوع بسيط جدا بس فكرته رائعة جدا. في تقييم الأعمال الفنية والصحفية في درجة تعطى لنوعية الفكرة، قد يكتب صحفي موضوعا مهنيا رائعا لكنه منمطي مبتذل مستهلك فيش فيه شيء جديد. قد يكتب صحفي مبتدئ، يمكن قبل عدة محاضرات حكيت لكم انه في صحفي مبتدئ امريكي موضوع اللي نشر على موقع الكتروني في جريدة امريكية مشهورة، اخذ سجل اعلى القراءات من كل الصحفيين المحترفين اللي بيشتغلوا في نفس الصحيفة، لأنه تناول زاوية لم يتناولها أحد، فقط هاي كل القصة. فلذلك قد تكتبي تكوني أنت لسه في أول سنة تكتبي موضوع لم يتناوله أحد، بساطة الفكرة تعفي كل الأخطاء وضعف الأسلوب. الآن ما حد بحاسبك أنه أسلوبك فكرة ما حد جابها، خلص في أخطاء في أسلوب ضعيف بعد هيك ممكن يقوى، لكن في فكرة مميزة. اهتموا جدا انه كل واحدة تكون عندها مفكرة صغيرة تكتب فيها، يعني مثلا تولي ما طرحنا ما مفهومنا للتطبيع؟ يمكن بعض الطالبات أول مرة تسمع بكلمة تطبيع. ما إيش تطبيع؟ إيش يعني تطبيع؟ اكتبي تطبيع وارجعي إلى النت ابحثي. اعملوا صفحة أو مجموعة صفحات خاصة للكلمات البحثية اللي بتمر علينا كثير وإحنا لا نلقي لها بالا. ما بنعرفش إيش يعني هذه الكلمة وإيش هذا المصطلح وهذا المصطلح وهذا المصطلح. لازم نعرف. فإذا أنا لم أتذكر إنه أكتب لا مش هعود إليها. المواقع المفضلة يعني أي شيء ممكن تكتبيه في هذه المفكرة وتعملي لها تقسيم وشغلات كثير رائعة جدا. نعود شوي عشان الوقت ضيق الوقت بين الفكرة بين الحدث والخبر. مكمل للموضوع اللي أخذنا توي. في حاجة اسمها حدث وفي حاجة اسمها خبر. ما الفرق بين الحدث والخبر؟ وهل الحدث خبر وهل الخبر حدث؟ ليس كل حدث خبر بل إن كل خبر حدث. كل خبر قائم على حدث أو عدة أحداث. جم تفضل. الحدث بضم الأحداث الغريبة والعادية والنمطية إنه كل الأحداث يعني بتصير كل الأحداث. كل الأحداث اللي بتصير أحداث لكنها هل بالضرورة تتحول إلى أخبار؟ حسب الأهمية. نرجع شوية للمحاضرات الأولى عندما كلمة نيوز. كلمة نيوز قلنا ماذا تمثل؟ تمثل اتجاهات العالم شمال وجنوب وشرق وغرب. كلمة نيوز الأحداث التي تقع في كل أرجاء العالم. لكن منطقيا لو سألتك سؤال هل نستطيع بكل عدد وسائل الإعلام في العالم هل نستطيع مواكبة كل الأحداث في العالم؟ لا احنا بشر. كم هائل. كم إنسان يوجد على سطح الأرض؟ كم عدد البشر؟ 7 مليار وشوية. 7 مليار كم حدث بدور بينهم في اليوم الواحد؟ يعني عدد لا حصر له. الآن السؤال هل كل هذه الأحداث تستحق أن تتحول إلى أخبار؟ لا. واحد ضرب. لا. نحن لا نبحث عن حتى في مجتمعنا الصغير يعني إحنا كلنا 1,700,000 كل ما يحدث في غزة في قطاع غزة يستحق إنه نكتب عنه؟ لا. أحداث عادية جدا. أحداث محلية جدا. الجمهور غير مهتم بمعرفة شيء عنها. لا فيش فيها أد. إذن طب من الذي يحدد إنه نعم أم لا؟ الخبر نفسه. الخبر أهميته. الحدث نفسه. طيب ما هو يعني في شغلة بالضبط معايير اعتبارات. لماذا أنت اهتممت بتغطية هذا الحدث وهذا الحدث اعتبرتيه ليس له أدنى قيمة؟ هذا ليس لديه أي معايير أو اعتبارات مهنية أهلته أن يكون حدث وهذا يغص بالأحداث بالمعايير والاعتبارات التي تمكنه من أنه يكون حدث وحدث مهم كمان ويستحق النشر والمواصلة والمتابعة وما إلى ذلك. إذن هناك معايير هناك اعتبارات هذه الاعتبارات هي التي تحكم أن هذا الخبر هذا الحدث عفوا يستحق أن يتحول إلى خبر أو لا. لو إجينا نستعرض بشكل سريع نماذج لأحداث لا تصلح لتحويلها إلى أخبار. من منكم مثلا إنسان الكلب عض إنسانا هذا ليس خبر لكن أن الإنسان يعض كلبا هذا خبر. طيب هذه مدرسة اسمها مدرسة الإثارة الصحفية. يعني ما بدنا نمشي على منوالها لأنه هذه المدرسة تعتمد على كل ما هو غريب وشاذ وغير مألوف ومثير فقط. لذلك بتلاقي هذه المدرسة طبعا كانت في فترة من الفترات إلها جمهور عريض جدا وإلها مخاطر على الصحافة الجادة لأنه تسحب القراء والمشاهدين تأثير كبير. هذه أكثر اهتماماتها أخبار الجرائم الحوادث الجنس الأموال المشاهير وما إلى ذلك موجودة لليوم وموجود إلى أنصار في كل العالم. لكن أنا بحكي أنه أنت مررت بحدث أو سمعت عن حدث لا يستحق انه يكون خبر، لا يصلح لتحويله الى خبر. مثلا انا سافرت على بلده ثانيه، هذا الخبر مهم الي لكن لا يصلح انه يكون خبر بالنسبه لناس ثانيه. صحيح، ما بفيد. صحيح، مثلا انه انا اليوم بس عشان على الساعه 8 مثلا بروح الساعه، هذا لا لي مش انه بنفعش ان شاء الله بتوصلي بالسلامه، بس هذا ليس خبر يعني. بعنينيش. على سبيل المثال امراه ولدت يعني حدث عادي، اما امراه اخرى يعني ولدت مثلا اربع توائم او لا سمح الله كان الطفل في حاله يعني غريبه، طفل مولود براسين اكثر من طرف، خلاص بطل طبيعي، تمام، خرج عن النمطية، خرج محافظ أو رئيس بلدية إجا يزور الجامعة، علاقة عادية. لكن إذا أسفرت الزيارة عن نتيجة عملية يتحول إلى خبر، لكن كون الزيارة مكان مفتوح والكل بزور عادي، زيارات كثيرة. أيضا مثلا انتحار يهودي هذا ممكن حدث، أما لو كانت عملية استشهادية وأدت لمقتل يهود وهذه أكثر من مرة إحنا وقعنا في المطبات وخاصة شبكات التواصل، قتيلان في إسرائيل وتطلع في النهاية أنبوبة غاز انفجرت، يعني عندهم حادثة صارت. لكن الحادثة اللي صارت في عكا قبل أسبوع أو 10 أيام هذه خبر، لأنه في ضحايا وفي من الضحايا عرب يعني فلسطينيين وفي إسرائيليين وفي إصابات وفي يعني في صار الآن خبر مهم لأنه بتعلق كمان بالأرواح. يعني لا يتسع المجال لذكر نماذج كثيرة جدا. طب هذا دور مين؟ الصحفي نفسه. برضو الصحفي هو الذي يميز يستحق أو لا يستحق. قد أدعى إلى فعالية وأذهب وأحضر الفعالية ولا أجد شيئا يستحق الكتابة عنه، لكن في المقابل يمكن أنا كصحفي بحاول انه فعلا اوجد كيف من خلال اجراء لقاءات خاصه طرح عليهم بعض النقاط وتلقي اجابات، يعني انا اللي بفعل الموضوع، لكن الموضوع كما هو انا حضرته ما في شيء يستحق. اعطيكم المثل الاخير، اليوم انا بشيك على التدريبات لطلاب المستوى الثالث، كنت طالب منهم تغطيه فعاليه مؤتمر من حقي يعني ارث يوم الاربعاء، تمام، في طالب عاد الي وين التغطيه لم يغطي، السبب مش مستاهله. كيف حكمت انها مش مستاهله؟ قال لي انه خلال الفعاليه صار خلافات والخلافات كانت هي الشكل البارز للفعاليه. قلت له من قال لك؟ بالعكس الان اكثر اهميه التباينات وعدم التوصل الى النتائج والاشكالات الناتجه عن هذه الفعاليه هي الشكل الابرز للفعاليه. فهو لم يحسن التقدير واعتقد انه طالما لم يتفقوا الجماعه خلاص. قد أغطي حدثا سياسيا مهما جدا مشاركة فيه فصائل فلسطينية كبرى، تمام، وأبدأ الخبر بتباينت أراء سياسيين فلسطينيين بشأن قضية كذا كذا. إذن التباين هو الشكل الأبرز. هل معناته أنه أنا عشان تباينت أراءهم ألغي الحدث؟ لا بالعكس، أنا زيادة اهتمام بالحدث. هذه الأشياء أتمنى أنه تبدأ تزرع عندكم حب الاستطلاع، حب القراءة، حب المعرفة، التخطيط الواعي لما هو قادم من نشاطات ومن مهام، والأهم من كل ذلك أخواتنا إيش عارفين شو؟ أن تقدروا جيدا ما معنى كلمة صحفي. هذه الحالة لازم نقدر جيدا شو يعني أن أكون صحفي، ما معنى أن أكون صحفيا؟ هل عشان أنا يصير معروف نجم معروف؟ حقك لما تصير نجم حقك، لكن ما هو الثمن المطلوب دفعه منا حتى نصل إلى هذه المرتبة؟ نلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.